وأنبهكم إلى أننا قد أجبنا طلبا من بعض أبنائنا وهو إيقاف درس بلوغ المرام غدا، وذلك لرغبتهم في حضور محاضرة أخينا الشيخ عبد العزيز بن ريس الريس وفقه الله. فنحن استجابة لرغبتهم قد قررنا إيقاف درس بلوغ المرام ليلة الغد إن شاء الله تعالى، ونشجع كذلك هذه الرغبة، وفق الله الجميع لما فيه مرضاته.